وهذا فقط شخص من أجل هذه الأمريكا. وبطريقة يمر على القصيم ويوجد في القصيم بعض أقلائه. فكانت عندهم يرموني فهل يعتبر مسافر؟ حجة أن هؤلاء أهل له أم مقيم؟ لا يكون مسافر ما دام هو بطل الله. إن المرأة قريب في البلد عم الله في البلد قريب لها يكون مسافر على حاله. يعني هو من بطل الله إنه بطل لقريبه. لا يكون حكم حكم مستوى لكن واحد لا يصلي وحده. صلي مع الجماعة ثم يكون واحد. لا يصلي وحده يصلي مع الجماعة ويصلي وحده. أما إذا كان معه اثنين ثلاثة يصلوا الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.